يا خالد، ما قيمة الصلاة والصيام إن لم تهذب سلوك الإنسان؟ أخلاقك، تصرفاتك، تعاملك تترك بصمة لا تنسى. هل تعلم أن الدين كله خلق؟ فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. كن شيئا جميلا في هذه الحياة، فلن يبقى إلا ذكرك بعد الرحيل، فالتزم الخلق النبيل.